الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع باب الترتيب في قضاء الفوائد، يعني لو أن الإنسان سهى عن عدد من الفرائض أو نام عنها، ماذا سيفعل يا ترى؟ هل سيصلي آخر الصلاة أولا، يقضيها أولا، أو يؤديها أولا، أم يلتزم الترتيب؟ الصحيح أنه يلتزم الترتيب. مثلا رجل نام عن صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، مثلا ما انتبه إلا ما استيقظ إلا بعد العصر. هنا يجب في حق الترتيب في القضاء، ونحن نسميه قضاء لغة، إلا هو أداء، لأنه في حق النائم والناسي أداء، ومن ناحية اللغة يسمى قضاء يسمى أداء. خلافا للمصطلح الفقهي أو الأصولي، تفرقون بين القضاء والأداء. طيب، هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. وكذلك يقضي السنن التي إما قبلية وإما بعدية. طيب، ويقيم لكل صلاة، يقيم لكل صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا في الوادي عن صلاة الفجر وهم في السفر. يقول باب الترتيب، الترتيب هو النصر، تقديم ما يستحق التقديم والتأخير ما يستحق التأخير. نعم، بل يقبل الفجر وقبل أن يصلي الفجر يصلي السنة ركعتين سنة الظهر، يقضي الظهر في قبلها سنة يصلي، بعدها سنة يصلي، وهكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي فعل هكذا صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر. قال عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق، أي غزوة الخندق، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. لكن لو فرضنا يا إخوة جزاكم الله خير أن رجلا فاتته صلاة فريضة كنوم، بسبب نوم مثلا وليكن مثلا بارك الله فيكم فاتته صلاة المغرب، ما استيقظ إلا قبيل المغيب، بلاش هذه المسألة، فاتت صلاة العصر ونام نام كده وبسبب نوم نايم ما استيقظ إلا قبيل العشاء، مع وقت ثلاث ركعات يصلي فيها المغرب، ماذا يفعل؟ ايوه، ما نروحش بقى يزيد الفائته، الحاضره اولى من الفائته، الحاضره هنا اولى من الفائته. وضحت الصوره؟ على في اشكال؟ مفيش في اشكال واضح. وبقيه الفروض على نفس المنوال، وسنتعرض ان شاء الله لمساله مهمه برضه، وهي الان انا صحيح فاتتني صلاه العصر، تمام، وليكن صلاة الظهر، دخلت والإمام قد أقاموا لصلاة العصر، ودي أربعة ولا أربعة، مفيش إشكال. طب أنا يا ترى هدخل بأي نية بقى؟ هو فيها خلاف بقى؟ مفيش بقى قولا واحدا، أنا فيها خلاف. منهم من الفقهاء من قال لا، فريق قال ينوي الظهر، فريق قال لا ينوي العصر. اللي قالوا ينوي العصر استدلوا بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه المكتوبة في رواية أخرى إلا هذه الصلاة كده إلا هذه الصلاة رواية كده. فاختلفوا وتشتتوا بسبب الروايات هذه معناه سبب رميم وجمعين بين الروايات. وهذا على كل حال أنت لو دخلت بنية الظهر لك سلف في هذا، ولو دخلت بنية العصر وبعد ما تصلي العصر تجيب اللي فاتت لك سلف في هذا معلم. بهذا قال طائفة من العلم وبهذا قال طائفة من أهل العلم. لكن بقى اللي فاتته الصلاة وهو متعمد هذا الذي قلناه من قبل وقررنا أنه بارك الله فيكم لا يشرع في حقه قضاء الصلاة على القول الصحيح، وإن كان جماهير العلم ومنهم العلم الأربعة يقولون بالقضاء والراجح عدم القضاء لأنه تعمد إخراج وقتها تعمد إخراجه، وكما أنه لا تقبل الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل الصلاة بعد خروج الوقت بالتعمد. ها؟ معنى؟ ها؟ ها؟ ها؟ هو يعاقب لكن القضاء ما بيكذبش بالمعلقة حق كلمة معلقة حق يعني يعاقب ويأثم صح؟ إنما من كلامنا بالقضاء ما هو الدليل على القضاء؟ يلا أبرز لما التوبة جائزة كافية التوبة كافية الاستغفار كافي اكثر من التطوع زين ما معنى دليل واضح؟ هل معكم دليل ايها الحنفيين؟ لا لو في دليل هاتي احنا معنى دليل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني في وقتها التوبه تجب ايه؟ هذا الدليل على الاحناف ايوه بس من قال هذا ايوه اكلنا بقى كلمه دي من الحديث الدليل التوبه تجب وين؟ اكمل ما قبله والحج يجب وين؟ ما قبله والاسلام يجب وين؟ ما الحديث ده دليل لنا اللي بيقولوا بعدم القضاء. انت صح لك بس انا هو عن زينك يا سيدي احمد امشي مش خلينا نخلص الشيء كده الله اكبر الله متفق عليه اخذ بالك التوبه تجب ما قبلها ايوه التوبه الجزاء اللي بس من اللي حدد لك كيفيه التوبه لقضاء الصلاه ولا من الاستغفار والندم وعدم الرجوع والمحافظه على فاخبرونا ايها الاحباب إذا كان في الطاقة يعني صمت هل من عندكم فتخرجوا لنا؟ هو على كل الحياة إحنا عايزين دليل هتجيب لي كلام عقلي صح؟ ما كنا نتكلم بالعقل كثير ممكن نتكلم بالعقل كثير جدا عايزين دليل موثوق حديث يوم القيامة في إيه يا باشا؟ هو إذا فرط العبد وكثيرة كده مش يعني أشكر الله بيقول لكل الله عز وجل أنظروا هل لهم المتطوع جميل أه الصلاة اللي فيها رأي ايوه شوف أيوة. شوف الصلاة شوف بقول لك الصلاة فيها صح ان تدخل الصلاة الآن تحدث نفسك بالدنيا انا عايز اصرف الفلوس انا عايز مش عارف البنك انا مش عارف معي ارض مش عارف بتقصر مش معناه من القياس هنا لا صح مش معناه بارك الله فيك ترك الصلاة متعمدا والتطوع يقوم مقامها ابدا لا يمكن كل دليل هتجيبوه احنا مش عرضنا البحث المره الماضيه كم صفحه شفاها؟ 40 صفحه 40 صفحه اجاب ابن القيم في 40 صفحه على كل شارده ووارده استدل بها الاحناف او الشيخ كارم او خلاص؟ هتسي بعدها حاجه؟ رجع بقى البحث الكتاب كان معانا وترجع له بقى ان شاء الله عشان يمكن تعرض لها الموضوع ده في دراسه بارك الله فيك. طيب خلينا نكمل عشان نمشي نخلص المساله دي. احنا الباب السابق ايه في ايه الباب عنوانه بس عنوان ايه على طول العنوان كده باب قضاء الفوائد صح؟ طيب لما خلصنا المساله دي بيجيب بقى باب اخر باب الترتيب في قضاء الفوائد، ترتيب مسألة ملحقة، أنا بحث ملحق بالباب السابق. يقول: وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تظهر بوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ها، متفق عليه. فريق من الناس يقول الفعل ده من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، وفريق آخر يقول الفعل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. فالصحيح هذا يدل على الوجوب عليه، خلافا لكلام الشوكاني الذي شاف أول حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتمون صلوا. طيب، ثاني حاجة بارك الله فيكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده الدليل الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها، والأصل في هذا الحديث الرد، بمعنى ليس بمقبول إلا أن يأتي دليل يصرفنا من هذا الأصل. تعالوا نشوف أول شيء، هي صلاة إيه اللي فاتتهم يوم الخندق من يوم طلق الظهر والعصر، ومش عدة صلوات، أربع صلوات، الروايات التي فيها غير العصر لا تصح وهي مرجوحة، الذي في الصحيحين هي صلاة العصر، صلاة واحدة، فرض واحد. معنا الشيخ محمد هاني، الشيخ محمد هاني معنا؟ طيب، حد ينبههم، حد ينبههم، الشيخ محمد معنا؟ خمس دقايق بس، خمس دقايق، خليك معنا رجع المسجد. طيب، يقول: قد اتفق الحفاظ عليه، الجواب خلوا مسلم اتفقت عليهم، قوله عن جابر: قد اتفق الحفاظ من الرواد أن هذا الحديث من رواد جابر، وهذا هو الصحيح. معنى لأن بعضهم جعلوا من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا حجاج بن نصير فإنه روى عن علي بن المبارك العيشي عن يحيى بن أبي كثير قال فيه عن جابر عن عمر، فجعله من مسند أو في مسند عمر. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: تفرد بذلك حجاج وابراهيم، قوله يسب كفار قريش لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. قوله ما كدت لفظ كاد من أفعال مقدر، فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منه أنه قال بالقيام ولم يقم كما تقرر في النحو. والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة في العذر الاشتغال بالقتال، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه الصلاة، وقيل تركوها نسيانا، وقيل شغلوا فلم يتمكنوا، وهو الأقرب كما قال الحافظ. وفي سنة نسي عن أبي سعيد إن أن ذلك قبل أن ينزل أو ينزل الله في صلاة الخوف رجالا أو ركبانا، وسيأتي الحديث. وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائد المقضية، احنا ذكرنا أحوالا وذكرنا صورا في هذه المسألة. إذا نام عن عدد من الصلوات الفجر الظهر العصر ما استيقظ إلا بعد العصر، خلاص يرتب مع قضاء الفوائد، الفوائد أيضا من النوافل، ويقيم لكل صلاة. طيب، قال ويقول هنا: فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قال بوجوب تقديم الفريضة على خلاف بينهم، وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب، يعني على وجه إيه؟ على وجه الاستحباب. قال: والصواب على وجه الوجوب كما رجحنا هذا بدليلين، الأول صلوا كما رأيتمون وصلي، الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فتعمل العمل كما هو على أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، ولا والأمر ليس عليه أمرنا ليس عليه شأننا، مش مراد الأمر الذي هو ضد النهي. الأمر هنا في حديث عائشة بارك الله فيكم مفرد الأمور لا مفرد الأوامر. بعد ما طير مش شايفته ما يطير منه، أنا أقول نعيدها ثاني أو يندم ويحتاجها، يحتاج عند التدريس، يحتاج عند الموعظة والخطابة. من خدم الدفاتر تعمل له هذا المنابس، من خدم الدفاتر تعمل له خدمته المنابس، من خدم الدفاتر خدمته المنابس. قاله ابن عساكر. خلاص هنضيع حاجة. الشيخ محمد معنا كسرها تمام ولا شايف؟ لا تمام شغالة تمام، خليك معنا بس. ها طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. قال يقول ولا ينتهض الكل الإمام الشوكاني رحمه الله عليه ورأيه أنا ونظرته يعني، ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث المطلوب في الحقيقة أنه ينتهض، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، هذا ليس فعلا مجردا، هذا فعل مصحوب بيان لأمر، صلوا كما رأيتم وصلوا بيان لأمر مش فعل مجرد. صح الفعل مجرد عند الأصوليين غايته أن يفيد التأسي والاقتداء والاستحباب، إنما هذا فعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقول لكم حاجة الآن، النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء يعني نعرف كلنا صفة الوضوء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما هي جاءت بيانا للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، تفسير للآية بيان للآية. فالآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيان للآية مش فعل مجرد، لا مش فعل مجرد، ده فعل فيه إبانة وفيه إيضاح لما جاء به الأمر في القرآن آية الوضوء وضح ولا ما وضح. ومن هذا ومن هذا أمثلة كثيرة جدا جدا جدا. طبعا بعدين شو مستعجلش؟ لأن ما جيش في يوم ليلة. أنت خدت صيدلة كم؟ كم سنة؟ ما أخذت صيدلة؟ ما أخذتها؟ نسيت كل حاجة. بس المهم كم سنة؟ إحنا أنت ما تدور عن الآن بتكلم في السنة وبكرة. أنا بتكلم في كم سنة؟ طيب والآن ما جيش في يوم ليلة أسمر. ما تضحكش اليوم بكرة بعده قابل لي برا إن أنا أضحك. استعجلش. المهم ما يجي لك الغريب. أنا عارف. مرة بجي لك الغايب العاص الله رعف العافية انت مش عادي لأوكي ساخن علينا يعني عش كفاية زين من هك عند الصلاحين إلى الله فين خليك معنا على الخط بارك الله فيك. خلينا نخلص المسألة دي. قال وقد استدل المرتيب. نرجع ثاني الكلام الشوكاني اللي هو كلام فعلا كلام جزاه الله خير الشوكاني رحمه الله عليه في الحقيقة علم الجمع المستفيد سواء يعني وافق الحق أو أخطأ. العلماء كذا ما بين مصيب ومخطئ ما بين مصيب ومخطئ. قال ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث المطلوب لأن الفعل بمجرده لا. وبعدين الإمام الشوكاني يغلب عليه تعبيرات الأصوليين دائما ده معروف، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وهذا كتابه يمتاز بهذا انه بيعطيك الفقه ويعطيك برضه الاصول اصول الفقه بالقران، لان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. ما تنسوش الامام الشوكاني ده كان له في اليوم 13 درس، طب في اليوم راح 13 درس يعني اذا حضرنا درس الله اكبر يوم تعبنا قوي. وروح ابو داود ده مدرسنا والله هنا والله هنا والله هنا، مرة يقول ما في درس، مرة يقول اعتذر، مرة يقول الدرس الوقتي. مسألة عادة صار. الشوكاني 13 درس. إلقاء وتلقيا، 13 درس، إلقاء وتلقيا. بعضها كده وبعضها كده. بعضها ياخذها مشايخه وبعضها يلقيها. طب منها المنطق، ها؟ منها الأصول، منها بارك الله فيكم النحو، من البلاغة، من الصرف، من علوم معقدة، معقدة ما بكم. احنا بندرس العلوم الخفيفة الخفيفة كده وتماشى. احنا بندرس نتعمق في العلوم جدا جدا. اخونا انا عايز نتعمق في السابع يقول لك مش واضحة. ما تصبر خلاص حبك دلوقتي. جزاك الله خير. طيب فتشوفوا بقى الشوكاني كتاب ده يمتاز بايه؟ مسألة الفصول، نذكر لك الفصول، دايما تعيش مع الشوكاني جميل، وبعدين ما تسمعش بعض الناس يقول لك اصل الشوكاني ده عنده ظاهرية وعنده جمود وعنده مشاكل وعنده مش عارف ايه وعنده، انت رجل بارك الله فيك تدرس المسألة من كل جوانبها، في المذهب الحنفي، مذهب الشافعي، مذهب المالكي، مذهب الحنبلي، عند ابن حزم، عند الشوكاني، دول مصنفين الشوكاني في الفقه العام، فقه العام، في فقه الشافعي، في فقه المالكي، في فقه الحنبلي، فقه حنبلي، في فقه عام بقى، معرفهم؟ يعني مش مقيد بمذهب، مش مقيد بإيه؟ بمذهب، ليس مقيدا بإيه؟ بمذهب، أنت تستفيد من هذا، تستفيد من هذا. طلب العلم المتمكن يتبحر، استفيد من عقول الناس دول، انت جاب لك امه سبقتك الى الدار على الطريق، ما انتش ماشي وحدك، لا تسير وحدك، انت ماشي وراك سلف، على فكره. فمن مزايا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لك الاصول، انت ممكن تروح تدرس في كتاب فقه ولا يذكر لك اصل من الاصول، ما يفيدك الفائده الكامله. وانت ماشي كده دايما يكون معانا قلم كده ودفتر، حط دفتر والله باب كذا حاطينه كده لخص الباب الكتاب باب كذا عنوانه كذا، والله الباب ده المساله دي فيها قولان، ده فيها ثلاث قول اول بكذا، الباب ده هو اللي في 10 صفحات انت تلخصه في نصف صفحه. طيب هتحتاجه بعد سنه هتحصله في الملخص، مش كلنا كنا بندرس وبنلخص وبنعمل ملخصات، قلنا يعني في الفقه ما نعملش ملخصات وفي الاصول ما نعملش ملخصات وفي العلوم الدنيويه ما شاء الله تلخيص تمام زي اللي بيقول لك البابور، ما نلخص الجهد الاول كتب الفقه الشرع كتب الشرعيه الخاصه دي، يعني اولى ما تخدم، اولى ما يخدم من العلوم العلوم الشرعيه واعلى ما يخدم. فجزاكم الله خير. وكان بياخد كام درس؟ الإمام النووي برضه كان معه 13 درس على العلم، بس ما كانش معه زوجة بقى عارفين، ولا ولد مرض ولا وديه مستشفى الأزهر ولا شعبه ولا تابع عند فلان، ها المرأة بتتابع عند فلان، بتتابع عند فلان. ما كانش الإمام النووي كده من العزاب الذين أثروا العلم على الزواج، وهم كثيرون أثروا العلم على إيه؟ على ايه؟ على الزواج. العلم بيعتقد ان الكتاب الولد المخلد. الولد المخلد احسن من الولد اللي بيمشي على رجليه. ممكن الولد يجيب لك مصيبه. الله اعلم يعتدل ولا يستقيم ولا ينحرف، الله اعلم. الكتاب المخلد بيخدمك وبيخدم الناس من بعدك. حتى تكون الصح. لا مش معارضه ولا حاجه، هو في حق مش محتاج للزواج. النبي عليه الصلاه والسلام اوتي قوه 30 رجلا. قوه 30 رجلا. انما هؤلاء الناس مش محتاجين للزواج، والعلم شغلهم. ما لا جالهم زهايمر ولا جالهم مشاكل. جزاكم الله خير. الطبري ما راح نشوف الطبري امام مفسر. لم يتزوج. الطبري امام مفسر. وخذ منها ابن تيميه لم يتزوج، انشغلهم العلم ها والتاليف والكتابه والجهاد والحروب والسجن، انما ابن تيميه انسجن كم مره واخر حياته في السجن، اخر حياته في السجن، وختم في السجن اخر مره 33 مره القران، يعني الرجل مش فاضي الامور، يعني لم يتزوج ولم يتصرف. يعني ما ملك ملك اليمين حتى الجارية ما أنت الجارية الناس عمالقة في الحقيقة عمالقة غاية في البطولة والصبر والجلادة والاحتمال يقول لكم عند الله خير من أبقى وده لأن يشغل وده كان وده هذا رأي وبعدين هو لا يدل يعني لا يدل أن هؤلاء تركين الهدي نبوا لا إنما هم ما لهمش ميول لهمش رغبة شغلهم العلم عن الزواج وإن كان خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء طبعا نعطوا لك الزواج ده خمسة أحكام منه واجب ومنه محرم الزواج يقول لك منه محرم ومنه مكروه ومنه مستحب ومنه مباح خمسة أحكام ما تروحوا تقرأوا كده في كتاب النكاح أول كتاب النكاح إن شاء الله يجينا كتاب النكاح بعد البيوع خمسة أحكام تكلفية معروفة مشهورة عند أهل العلم طيب يقول ولا ينتهض هذه كلمة الشوكاني دائما بيكررها ولا ينتهض للحجية ولا ينتهض لكذا ولا ينتهض لكذا نوع عبارات مميزة معروفة لا ولا ينتهض لا يقوى ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث المطلوب لأن الفعل بمجرد لا يدل على على الوجوب قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يعني الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفجر ركعتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين هذا من فعله فعل مجرد معناه ليس ممطوطا مربوطا مقرونا بالأمر إذا دل على استحباب كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره من البصر يدل على الاستحباب الاتساء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنى إخوان واضح ولا ما واضح ومن هذا القبيل ومن هذا إيه القبيل فأفعل النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام على إيه أفعل النبي على إيه طب إيش اللي يكون في كتاب مؤلف هذا ممكن الأخ سليم ممكن البلد ده أفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأشهر شو كده يمكن لسه موجود هو موجود هذا شكون جماعة ثلاثة أجزاء في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ده جزء منها ركن وشرط وواجب وجزء منها مستحب مندوب وجزء منها على سبيل العادة والجبلة على سبيل العادة والجبلة يعني ما في تعبد ما في تقرب زي ما كان النبي احيانا عليه الصلاه والسلام يمشي ايه حافيا يمشي اه ما شاء الله حصلت افعال النبي عليه الصلاه والسلام ودلت على الاحكام الشرعيه من هذا محمد سليمان دكتوراه في الشريعه الاسلاميه في الجامعه الايه الأردنية وطبع الأردنية مدرس في جامعة أخرى المهر الطبع الجديدة فيها ثلاثة أجزاء شو بقى أفعال النبي على الصفة عرفت المسألة متوسعة جدا جدا زي أن دايما يعني أعرض عليكم الكتاب ده أنا أريد أن أربطكم بالكتاب يكون كتاب عندي مقتنع في بيتي لأن الكتاب ده سلاح طالب العلم بلا كتاب ما يعرفش يحارب ولا يعارف ولا يدرس ولا يباحث ولا يعظ ولا يخطب ولا يفتي تمام؟ فهذا مهم جدا قالت تعرف على الكتاب كتاب فيها كويس الكتاب هذا فيه نجاة الشخص كتاب ثاني الكتاب فيه نجاة في سلامتك من العطب في الغنيمة في السلامة في الرفق في النهضة فيه التقرب إلى الله فيه مرضاة الله عز وجل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الوقوف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوقوف على حدود على حدود الله عند حدود الله عز وجل الكتاب لا تهملك معنا نعم نعرف يعني عالم ذكر العالم وقلنا بنضحك له كان القمار قمار الشرعية في مصر، وكان كل فلوسه يحطها في الكتب، الراتب بتاعه ياخده من قضاء كده أيام زمان يحطه في الكتب. وقال مش كتب اليوم مطبوعة، ده أنت بتقرأ كتاب لون أحمر ولون أسود ولون مش عارف إيه ولون، ده هناك كتب مخطوطة، حتى هناك كتب كده تركها ها تركها في المخازن والأرض جت لها كده. اللي شاف منكم الأرض، شفتوا الأرض بتاكل الكتب؟ شيء عجيب، خلق خلق صغير كده من جويبة صغيرة ها، لو انت رصت كتب كده على الأرض كده تاخدها كده بالطول كده شو أرشاء. فكان الكتب ده أحيانا ما يفكها إلا بالفاس، لزقت بعضها بسبب الأرض الفاس الفؤوس عشان يفصل كتاب عن كتاب، لأن الأرض لما بتجيها أعفاد الله إياكم، الله ينجينا وإياكم من الأرض، الأرض تأكل الأخشاب أو تأكل الأخشاب، تأكل الكتب أو تأكل الكتب، اللي هي دابة الأرض تأكل من سأل أكلتها أكل حتى ساقط عليه السلام معنا. طيب الأرض دي كان بيشتري بقى كل الكتب ويعمل وروس، احيانا الكتب حاططها انشغل القضاء عليه الفتاوى عليه الخطاب عليه الوعظ عليه ما فتحها، بس هو غي عنده حتى كان يسمى بالكتب بكثرة اقتناء الكتب، كل ما يأتي من مال يصرفه الكتب روح اشتري كتب. وكان حتى صار ابن بطيخ العيد إمام الشافعي، وإلى اليوم نحن ننتفع بعلم ابن بطيخ العيد. طيب يقول ولا ينتهي ضاء الاستدلال الموجبين بحديث المطلوب بالحديث المطلوب، لأن الفعل بمجرد لا يدل على الوجوب. قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصل فيقوى، يعني ينتهي. ها قال قد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى، قد استدل للموجبين وقد استدل الموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداد، فيجب تقديم ما تضيق. وإحنا ذكرنا المسألة دي في أول الدرس، في أول الدرس فرضنا لو أنه نام عن صلاة العصر معنى يا إخوة، وبعدين ما استيقظ إلا يعني نام بعد صلاة العصر وما استيقظ إلا قبل العشاء، وما بقي على العشاء إلا أداء ثلاثة ركعات عصر العصر، نام من قبل صلاة العصر بعدين ما استيقظ إلا قبيل العشاء. طب وقت المغرب حاضر يسعى لثلاث إيه، هل يصلي العصر بقى ولا يصلي المغرب؟ يصلي المغرب لأن الحاضرة أولى من الفائتة، يصلي الحاضرة أولى من الفائتة. قال ووقت الذكر أضيق من توقيت المؤدان، فيجب تقديم ما تضيق، والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة. وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضية أنفسها، وسنذكر في الشرح الحديث الأتي عن أبي سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل وفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلى فأحسن الصلاة. طيب ما قلنا ايه كل الأحاديث التي فيها غير ذكر العصر فيها دلالة الصحة وهي مرجوحة ناحية الحديثية، فصلى فأحسن صلاتها كما كان يصلي في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلى فأحسن صلاتها كما كان يصلي في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلى كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله أو ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهو أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. الحديث رجال وإسناد رجال الصحيح، وسيأتي لا يلزم من كون رجال الرجال الصحيح أن يكون هو الأرجح بارك الله، وسيأتي أيضا لا يلزم أن يكون صحيحا، لأن رجال الرجال الصحيح معناه إيه عند أخينا أنس معناه إيه معناه توفر فيه شرطان، اما الاتصال الله اعلم هو فين، واما نفي الشذوذ الله اعلم فين، واما نفي العلم لا ندري. بارك الله. وسيأتي ذكر من صححه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنسائي ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق، وساق نحو الحديث واخرج نحوه مالك في الموضع. قوله بهوي، الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشدده السقوط، والمراد بعد دخول طائفه من الليل. والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاه المكروهه في العذر الاستغاني بحرب الكفار ونحوهم، لكن انما كان هذا قبل شرعيه صلاه الخوف كما في اخر الحديث. احيانا يتيسر للناس يا اخوان ان يصلوا صلاه الخوف جماعه اذا وجدت هدنه في المعركه، واحيانا لا يستطيع الانسان ان يصلي جماعه والخوف في المعركه. احيانا كذا نسال الله العفو والعافيه، الانسان في الخندق كذا والقذائف من كل مكان عليه، يصلي حتى ولو بعينه ولا يومئ ايمان. معنى يا اخوان احيانا لا تيسر له ان يصلي الا وهو على الخير وهو يدري وهو يترك، معناه فيصلي كيفما تيسر. فاذا وجدت هدنه واستطاع القائد او الامير يصلي الناس جماعه يصلي. معنى يا اخوان مساله الجماعه في صلاه الخوف في المعركه ليست لزاما أن يكون الإمام مصفوف، وأحيانا يضطر الناس يعني تزاحم الصفات لبارك الله فيكم استمرار المعركة كثرة القذائف وما إلى ذلك. فالإنسان يعني كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. بلى ما الفروض بارك الله فيك في الخوف طرأ عليها تغير في العدد والكيفية، في العدد والكيفية. انت الان فانت مسافر مش لك ان تقصر، تمام؟ اذا طرأ على صلاة الفريضة تغير لرخصة السفر، كذلك طرأ على صلاة الفريضة تغير كما وكيفا في الخوف. بارك الله. قال والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث. والواجب بعد شرعيته على من حبس بحرب العدو أن يفعلها، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إن لم يتمكن من أدائها. والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث، والحديث مصرح بأنها فاتته صلاة الظهر والعصر، الصواب أنه لم تفت إلا صلاة العصر. وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر، وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات. حديث عبد الله بن مسعود مرجوح من ناحية الحديثية، فمن الناس من اعتمد الجمع، فلا نعتمد الجمع إنما نعتمد الترجيح. نعتمد إيش؟ إيش معنى الترجيح بقى عند الفقه بس؟ لأن الحديث ضعيف. لا، أول شيء يبقى معنى الترجيح. معنى الترجيح؟ يعني ناخذ رواية ونترك رواية، يعني سنأخذ واحدة ونطرح وإيه؟ الأخرى. أما الجمع فنحن سنعمل الدليلين. بارك الله. هنا لا يتيسر ولا يتأتى الجمع ولا يناسب، لأن حديث متفق عليه والآخر في شذوذ وعلة. بارك الله فيك. معنا شيخ كرم انتبه، هذه أشياء مهمة جدا. أعمال الدليلين. أعمال الدليلين نعمل إيه؟ مش هنا بقى، مش في المسألة دي. هو صح الأصل كده صح؟ هذا اسمه الجامع، انما مش في كل مساله، مش في كل باب. اعمال الدليلين متى؟ اذا كان هذا الدليل مكافئ لهذا الدليل من ناحيه الصحه والقبول، يعني حديثان في البخاري ومسلم كلاهما في البخاري ومسلم بينهما تعارض. هنا نقول ايه، اعمال الدليلين اولى من اهمال ايه احدهما، صح ولا لا؟ اما هذا حديث مطبق عليه، تلقته الامه بالقبول اللي هو حديث جابر في ذكر صلاه العصر، وحديث ابن مسعود ليس بالصحيحين، وفي عله اسناديه. هنا ما ينفعش نقول اعمال الدليلين. ناتي لباب الترجيح، فناخذ بروايه ونطرح الاخرى. والله الله اكبر. ها؟ لا معلوم، معلوم. قال وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بانها اربع صور. بس شوفوا كيف الايه، انتوا عارفين الفقهاء ما بيركزوش على مساله العله كثيرا والشذوذ. وشوف هذا كلام الشوكاني عن نفس الباب هذا، يقول لك لا هذا يؤخذ به، وهذا حجة من علم حجة على من لم يعلم. أصل هو الخنزق مو برا مش متعدد معنا. وحديث جابر متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول. اثنان حديث عبد الله بن مسعود فيه بارك الله فيكم زيادة، وزيادة هذه مطروحة. قال وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات، فمن الناس من اعتمد الجمع. شوف فريق، وهذا في تساهل، فقال إن وقع الخندق بقيت أياما. لا هي ما بقيت أياما، لا يوم واحد. فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط، وفي بعضها الفائت الظهر والإيه شو إزاي والعصر. لا ما نوصل لهذا أصلا، لأن رواية قوية ورواية مرجوحة، فنأخذ بالقوية ونترك المرجوحة. قال وفي بعضها الفائت أربع صلوات، شو إزاي، ذكره النووي وغيره. ومن الناس من اعتمد الترجيح، وهذا هو الصحيح. قال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهي العصر، ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما، ذكره أبو بكر بن العربي شفعه من الذين رجحوا ولم يجمعوا. قال ابن سيد الناس والجمع أرجح، شوف الجمع إيه أرجح، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبول عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي، قال وهذا إسناد صحيح جميل انتهى. وأخرج أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، صححه ابن السكن، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى. على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة، فالمصير إليه متحدث. ده كلام الشوكاني. ها؟ أنتم ما شاء الله لما تعيشوا مع الشوكاني فعلا كتبه مليئة بالفوائد والله. سواء أنت بتقرأ في هذا الكتاب أو أنت بتقرأ في السيل الجرار. السيل الجرار ده اسم على مسمى فهد، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لأن الشيعة دول عملوا كتاب فقهي اسمه حدائق الأزهار. فقال لهم طب أنا هوريكم، أنتم جايبين حدائق الأزهار، طب أنا أجيب لكم السيل الجرار، أجيب لكم سيل يحر ويجر ويتدفق على هذه الحدائق لا يبقي منها شيء. فعمل السير الجرار، ما تروح تقرا في السير الجرار كتاب للرد، يرد فيه. كتب الردود دي مهمة ومفيدة وقوي عود طلب العلم. السير الجرار شفاء الأوهام أيضا له كتاب فقه يرد على فقهاء الشيعة. معنى؟ أصل هو نشأ فيهم وبعدين طلق. نشأ وترعرع فيهم. ها مع الزيدية. وبعدين طلق. فعرف خباياهم. عرف خباياهم وعرف ما عندهم من اخطاء استدرك عليهم ورد هذا الخطا وحاربوه، حاربوه كادوا ان يقتلوه كما يعني من قبل عانى منهم الصنعاني، محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني عانى من الشيعه ايضا حتى فر منهم في بناء في جبال لكي لا يقتلوه. ابن الوزير كذلك الصنعاني من الزيدية عانى. فعشان بس كلمة واحدة كان يقيم الدنيا ولا يقعدها. بعدين البنادق هذه والسلاح عندهم يعني كما قال الشوكاني من القرن العاشر. القرن العاشر الهجري. الشوكاني يتكلم بهذا. بس اتطور بقى لأن وصل لشيء ثاني. مش كان زي زمان اليوم السلاح ما هو زي الأول. حتى عملوا إحصائية الأيام دي كل واحد يمني يمتلك ثلاثة أسلحة. ده أقل واحد فرد يعني. الخنجر، المسدس، الرشاش، غير بقى الاسلحه الثقيله اللي في البيوت. ده موضوع ثاني، موضوع ثاني. فكان الشوكاني بيقول البنادق هذه موجوده في بلاد اليمن من القرن العاشر الهجري، فكادوا ان يقتلوا الصنعاني. عشان كلمه ايه؟ حي على خير العمل، وقول لهم دي بدعه. حي على خير العمل. زي المتمسكين بها قوي، متشبثين. احنا دخلنا اليمن يعني في اوائل الثمانينات، وكان حي على خير العمل دي مليئه في في في صنعاء. ما خرجنا منها سنه 2002 وثنتين الا وقليل قليل من المساجد نادر. اما تسمع بعض المساجد يقول حي على خير العمل. ده السنه البشر. شوف فرق 30 سنه او 20 سنه، مع 20 سنه، لكن دخلنا واكثر المساجد تقول حي على خير العمل، وخرجنا واكثر المساجد لا تقولها. السنه البشر، السنه البشر. يعني السنه كده تجري ورا البدعه، زي البحر كده لما يجري ورا الطرف الغار. معناها السنه تقمع البدعه. فمره بالمرات من الطرائف جاهم الايه الجيش التركي عايز يحتل اليمن، فكان الخليفه الامام في ايامها قال احنا مفضيين يدخلوا هنعمل ايه؟ ده احنا مسلمين، ياخدوا كل حاجه بس الا حي على خير العمل، يسيبوها لنا في الاذان. شوف ازاي؟ متشبثين بيه، مسكينه كده اهو. ها؟ بس ياخدوا كل حاجه بس يتركوا لنا حي على خير العمل في الاذان. احنا حي على خير العمل دي اصلا لجأت لا في القران ولا في سنه ولا في صفه الاذان ولا في كذا ولا في كذا. لما هم انشأوا من عند انفسهم. معنا؟ الحمد لله انتم على السنه، انتم على السنه. ولا تطور بقى الموقف في اليمن، تطور من الزيديه الى الرافضه. تطور هذه المشكله المصيبه. ها؟ فجاءوا الحوثيون هؤلاء والان يريدوا ان يعني يستأصلوا السنه عن بقية ابيها، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمصطفى. ويمد هؤلاء الحوثيين هؤلاء الايرانيون بالجو يمدوهم، بالبحر يمدوهم، بالبر يمدوهم، وكل موقف. فنسأل الله العفو العفو العافية، ولا يقيم ربنا سبحانه وتعالى لهم غاية، ولا يحقق لهم غاية، أنه يريد استئصال السنة يعني عن بكرة أبيها. فحسب الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن ينصر السنة وينصر إخواننا السلفيين، نعم، ويثبتهم على الحق. لأن الحرب ضروس إلى الآن. طيب بارك الله فيكم. نرجع هنا يقول ايه؟ وقال ابن سيد الناس والجمع ارجح، لان حديث ابي سعيد وسط هذا الحديث. يقول الشوكاني بقى وعلى ان حديث الباب ونحوه، حديث الباب هون اللي هو ده الاخير ده حديث ابي سعيد هون، يقول ونحوه متضمن للزياده في المصير اليه ايه؟ ها؟ ها؟ متحتم يعني واجب. ده كلام الشوكاني ورايه. واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره ان العصر والظهر او الاربع صلوات. لا، هذا كلام من الشوكاني غير مقبول لانه مخالف للقواعد الحديثيه يعني. وغيرت انه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجه على من لم يعلم. صحيح، من علم حجه على من لم يعلم. متى؟ متى؟ عندما يكون هذا الدليل في سوى هذا الدليل، في مرتبه هذا الدليل، في خط واحد سواء. قال يقول هنا ولا يحتاج الى الجمع بتعدد واقعه الخندق مع طيب مع هذا. والحديث ايضا يدل على الترتيب بين الفوائد المقضيه، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وابو حنيفه، وقال الشافعي والهادي والامام يحيى من ائمه اهل البيت انه غير واجب، وهو الظاهر، وهو الظاهر. لا، الصواب انه واجب، لان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب الا ان يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب، عن شوب اعتراض ومعارضه. وفي الحديث دليل على استحباب، ليس هناك ما يعارض. وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائد في جماعة وخالف فيه الليل بن سعد، والحديث يقول كان في جماعة وفاتتهم الصلاة يصلوها يقضوها جماعة، إنما هو لوحده مفرد يقضيها مفرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي دليل على الإقامة للفوائد، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن صلاة الليل بارك الله فيكم يعني الفجر النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها لما جاء يقضيها مع الصحابة، جهر فيها لما جاء يصليها جهر فيها صلى الله عليه وسلم، والشمس طلع بالنهار، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف انتهى. يقول: أبواب الأذان، الأذان لغة الإعلام، نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة دي، وشرع الإعلام وقت الصلاة بألفاظ مخصوص، وأذان من الله ورسوله، أذان يعني إعلام، آذنتكم على سواء يعني أعلمتكم. قال: هو معقلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد. طب ما تشوفوا كده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبير تعظيم تمجيد لله سبحانه وتعالى. طيب يعني له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، معنى إخوان بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، معنى ما أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، شهادة الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، معنى وبعدين حي على الصلاة، الدعوة إلى الطاعة، دعوة إلى الطاعة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، بأن الفلاح والرشاد في هذا، وبعدين الله أكبر الله أكبر، ها شو إزاي تكبير وتعظيم، استفتح بالتعظيم والتكبير والتمجيد لله، وبعدين ختم كده، وبعدين لا إله إلا الله، معنى ختم بالتوحيد، كلمة التوحيد الكلمة العاصمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قرية استمع إلى أذانهم، إذا أذنوا عصم الدماء وكف عنه، وإذا لم يسمع نداء أغار عليه. شو إزاي أذان له قدسيته، له يعني عظمته، له مكانته، له فضله، أذان. نعم. قال: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ الإيه؟ بألفاظ إيه؟ مخصوص. كم كلمة يعني؟ 15 أو مثلا 19 معنا؟ تعال عندها كده. الله أكبر الله أربع مرات. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. عد. كم صار؟ 6. طيب أشهد أن محمد رسول الله. ثمانية. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين. الله أكبر الله أكبر. 14. وبعدين الأخيرة لا إله إلا الله 15. تعال بقى بالسنة الثانية. الله أكبر كم مرة؟ 4. طيب أشهد أن لا إله إلا الله وكذا بنفسك، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. 40 مع 4 صارت كم؟ 8. وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله. ترجيع. وبعد أشهد أن محمد رسول الله. جهر. 4 مع 8 كم صارت؟ 12. بعدين حي على الصلاة تنتين مع 12 14، وحي على الفلاح تنتين مع 14 صارت 16، وبعدين ها الله أكبر الله أكبر 18، لا إله إلا الله 19. ما تزودش بقى، ها ترجع الشهادتين فقط، تمام عرفنا من السنن أي ها الأذان الفجر بارك الله فيك. يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تمام؟ وهي في الفجر بس، ما هي مختلف فيها كما سيأتي معنا، ها؟ هل بارك الله فيكم يقولها في الأذان الأول أو يقولها في الأذان الثاني؟ هنتعرض لها إن شاء الله. أنا طبعا بلاد الحرمين يقولها في الأذان الثاني، تمام؟ وهيجي معنا في بلادنا دي يقولها في الأذان الأول. ها؟ طيب هنشوفها برضه تيجي معنا إن شاء الله، ويجي معنا برضه فضل إيه؟ فضل المؤذنين وفضل الأذان ده ما شاء الله شعير عظيمة جدا. ده الناس ألفها مؤلفها الأذان الأذان، لأن ما من مؤذن يؤذن إلا بارك الله فيكم يعني يشهد له على مد صوته كل حجر أو نظر معناه إنس وجن يوم القيامة يشهدون على مد صوته، على مد صوته. شوف بقى اللي بيرفع صوته ده خاف وبيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، سبحان الله. كملوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أنا أذكر كنا في مسجد في اليمن، وكان صاحب المؤذن المسجد ده دايما ماسك حي على خير العمل. فأنا قعدت جبت دقائق قلت لا بد أعمل لهم محاضرة في حكم الأذان والأذان وفضل المؤذن والمؤذنين والدنيا، لازم أجيب لهم العالم ده كله في الليلة دي. وفعلا احنا كنا بنسهر من زمان لكن لسه متبطل. وفعلا جبت الوعد فضل المؤذن والمؤذن الأذان والمؤذنين وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين والدنيا. وقعدنا بقى جبناه ألف قلبه بالأحاديث هذه على طول أذن العشاء من غير حي على خير الله. قلنا الحمد لله من فضل الله. كان يقول لما كان حي على الصلاة وحي على لا قبلنا بعدها بعدها بعدين بيقول على طول حي على خير العمل يقول على طول. بس بعد ما يقول حي على الصلاح الفلاح يجيب بقى الثالثة دي حي على خير العمل كده يعمل كده حي على خير العمل. هذه أصبحت موضة بطلت من زمان إلا القليل بعض المسلمين. بعضهم بقى بيزود أشهد بعد ما يقول أشهد محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي نصير الله أشهد أن يجيب بقى من عين المسلمين يزود ما يصيرش 15 بقى على ما احنا عدينا ولا 19 يصير بقى كلام كثير كلام ايه كثير. كنا هنا في دمياط برضه من قبل اما يخلص المؤذن خلاص يقول اللهم صل على محمد ويجهر يزود بقى كلام. كنا نكلم الناس والحمد لله تركوا اليوم ترجع ما فيش يخلص الاذان ويسكت يقول الاذكار في ايه في سر بينه وبين الناس. طبعا الاذكار دي يعني نتعرض لها برضه هل الاذكار اللي بعد الاذان يقولها المؤذن ولا يقولها المستمع اللي بيرد؟ هذه مساله نتعرض لها برضه عند العلماء اختلفوا فيها. بيقول المؤذن ده في بقى اجره اجر عظيم تسع يقول الذكر الثاني ده لان سياق الذكر هذا كله في المستمع في المستمع الذي يردد الذي ايه يردد. وهنتكلم هل يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو جنب؟ هذا نتكلم فيه. هل يجوز ان يؤذن وهو على غير وضوء حدث اصغر؟ نتكلم فيه. كيفيه الاذان كيف يلتفت؟ ده احكام طويله على الناس وفي احاديث صحيحه وفي احاديث ضعيفه ايضا اذكر بنا. بس اكتفي بهذا الخبر على امل نقابلكم ان شاء الله عز وجل. صباح وانا معتذر ان شاء الله من درس في المغرب عشاء لاني مشغول والله المستعان. غدا صباحا باذن الله درسنا مع جامع بين العلم وحضن نكمل قبل رمضان نخلص الكتاب باذن الله ومعنا احكام الصيام احنا بدانا فيها في صحيح الامام مسلم يوم الاربعاء تمام ومعنا عده دروس عايزين نتممها كما قبل رمضان. اليوم 18 رجب يعني الان بتيجي معنا ولن نتوقف من الدروس باذن الله عز وجل. معنا بارك الله فيكم لن نتوقف من الدروس الا ان يدخل رمضان بقى الانسان يتفرج بها. نسال الله ان يبلغنا واياكم رمضان ونحن سالمون غانمون ونحن في امن واستقرار معنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن أن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر الأشرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.